فالفلاشة من إثيوبيا حصل بتعاون أمريكي طبعا أن هجر 14,000 يهودي في خلال 24 ساعة في أكبر جسر جوي عرفه التاريخ. الاتحاد السوفيتي طبعا نشروا إشاعات الأول في داخل روسيا بأن هناك مذابح ستدبر لهم في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، وأن هذا يستلزم إنقاذ اليهود. فبالفعل حصل الضغط المعروف وهجر كم ضخم جدا من اليهود الآن إلى يعني فلسطين. الآن في هذه الأيام يدور كلام على حول يهود اليمن حتى يهجروا أيضا إلى فلسطين. فبجانب من جهة يحصل التهجير، ومن جهة أخرى يحصل الترانسفير اللي هو الإبعاد، إبعاد الفلسطينيين عن بلادهم. فقد يعني رحل من سنة 67 إلى 91 حوالي 250,000 فلسطيني عن أراضيهم. هذا رئيس وزراء اليهود الأسبق بن غوريون يقف في الأمم المتحدة عقب اعتراف الأمم المتحدة بالدولة اليهودية مباشرة ليعلن عقيدته. ودي عادة اليهود على مرأى من واسع العالم كله، يقف بكل عزة يعلن عقيدته فوا حسرته على حال المسلمين. يقول: وقد لا تكون فلسطين لنا من طريق الحق السياسي أو القانوني، ولكنها حق لنا على أساس ديني، فهي الأرض التي وعدنا الله وأعطانا إياها من الفرات إلى النيل، ولذلك وجب على كل يهودي أن يهاجر إلى فلسطين، وإن كل يهودي يبقى خارج إسرائيل بعد إنشائها يعتبر مخالفا لتعاليم التوراة، بل إن هذا اليهودي يكفر يوميا بالدين اليهودي. وأعلن قيام إسرائيل سنة 48 بن غوريون وسماها مملكة إسرائيل الثالثة، يشير بالأولى اللي هي مملكة داود وسليمان، والثانية من سنة 167 إلى 37 قبل الميلاد. يعني تماسك تاريخي يمتد ل 3000 سنة إلى 2000 سنة، هذا التماسك التاريخي. إذن بنفس المنطق، هل يحق الآن أن اليهود الحمر أو بقايا الهنود الحمر في أمريكا أن يطالبوا بحقهم في أمريكا، خاصة أن هؤلاء تعرضوا لما تعرضوا له من الإبادة على يد البيض كما هو معلوم؟ يعني حتى من ناحية حينما دخلت جولدا مائير لما حصل احتلال القدس في سنة 67، فجولدا مائير وجميع وزرائها كانوا يمشون وراء الحاخامات حفاة يبكون وهم سيرون نحو حائط المبكى في القدس القديمة. صرح أول رئيس لوزراء إسرائيل وهو بن غوريون إن خارطة إسرائيل ليست بخريطة بلادنا، إن خريطة إسرائيل. هل يحق الآن أن اليهود الحمر أو بقايا الهنود الحمر في أمريكا أن يطالبوا بحقهم في أمريكا، خاصة أن هؤلاء تعرضوا لما تعرضوا له من الإبادة على يد البيض كما هو معلوم؟ يعني حتى من ناحية حينما دخلت جولدا مائير لما حصل احتلال القدس في سنة 67، فجولدا مائير وجميع وزرائها كانوا يمشون وراء الحاخامات حفاة يبكون وهم سائرون نحو حائط المبكى في القدس القديمة. صرح أول رئيس لوزراء إسرائيل وهو بن غوريون إن خارطة إسرائيل ليست بخريطة بلادنا، إن خريطة إسرائيل ليست بخريطة بلادنا، إن لدينا خارطة أخرى، وعليكم أنتم طلبة وشبيبة المدارس اليهودية أن تجسدوها في الحياة، وعلى الأمة اليهودية أن توسع رقعتها من الفرات إلى النيل. أما مناحم بيجن فقال في خطبة له في الثمانينات أو الثمانينيات، يقول: عندما نسرح ببصرنا إلى الشمال نرى سهول سوريا ولبنان الخصبة، وفي الشرق تمتد وهاد الفرات ودجلة الغنية وبترول العراق، والغرب بلاد المصريين، لن يكون لدينا القدرة الكافية على النمو إن لم نسوي قضايا الأرض من واقع القوة، وعلينا أن نجبر العرب على الطاعة التامة. أما أيضا ديفيد بن غوريون فإنه قال، وهذه العبارة مهمة جدا لغراب المنظمة، يقول بن غوريون: إنه لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام هذه الدولة على غير أرض الميعاد. وهذا هدف واضح ومعلن، أنهم ينوون هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان من جديد، وعندهم ماكت الآن جاهز كأنموذج لهذا البناء وهم يعدون له، ومختلفين في ناحية الفقهية هل يجوز أن يبنوه الآن قبل أن تقام المملكة، أم أنه يجوز يعني أم ينتظرون حتى يأتيهم المسيح الدجال؟ نعم نعم احنا بنحاول نتحرك بقدر ما نستطيع. ما نقولش بقى نعم احسنت نعم. ونفي يعني نفس الشيء قيل في المعاهده المسخ هذه الاخيره بتاعت ابو عمار. يعني وقف الخبيث اليهودي يعلن ويقول جئتكم من القدس العاصمه الابديه الموحده لاسرائيل. اي نعم. فهذا بن جوريون يقول انه لا معنى لاسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام هذه الدولة على غير أرض الميعاد. هذا إشارة إلى عقيدة اليهود في فلسطين اللي هي عقيدة الإيه؟ أرض الميعاد. أما الآن فننتقل إلى هذه المعاهدة المسخ الأخيرة، معاهدة غزة أريحة. اليوم يدعوننا إلى السلام ونبذ الحرب، يقولون أليس السلام خيرا لكم؟ لماذا تراق الدماء وتزهق الأرواح؟ ويعزفون على نغمة إيه؟ الدماء التي أريقت والخسائر وكذا وكذا إلى آخره. فما هو هذا السلام؟ ما هو هذا السلام؟ هذا بتسمية الأشياء بغير مسمياتها في الحقيقة، لأنه عبارة عن سلام بينك وبين اللص. واحد لص دخل دارك، اقتحم عليك دارك وقتل أهلك وسكن بعض منزلك، فلما أردت أن تخرجه قال انظروا إلى هذا الإرهابي، و يعني ونادى الناس من حوله تعالوا حتى نحارب هذا الإرهابي، هذا الإرهاب. نعم خلاص. فمن شعاراتهم أيضا التي رفعوها، رفعها التجار القضية الفلسطينية، الأرض مقابل السلام، الأرض مقابل السلام، حتى يبرروا الصلح مع اليهود. ما معنى هذا؟ يعني نحن نعطي العرب، نعطي اليهود الأرض مقابل، أو يعني أن نعطيهم نحن فلسطين مقابل أن يعطونا هم السلام، أو معناها يعني يعطي اليهود العرب الأرض المحتلة سنة 67 أو بعضها، ويعطي العرب اليهود السلام. ففي الحقيقة هذا كلام كله يعني لعب بالعقول، فهو يعطي اليهود الاثنين جميعا الأرض والسلام، والعرب يخسرون الأمرين جميعا الأرض جميعا الأرض والسلام، والعرب يخسرون الأمرين جميعا الأرض والسلام. ويعني نسأل، أنتم تقولون هذه المعادلة الأرض مقابل السلام، حتى هذه رفضها اليهود، وكان بيجن يقول السلام مقابل السلام الاستسلام يعني. فالعرب يخسرون الأمرين مع الأرض والسلام، لأن كانت هذه مقايضة، مقايضة الأرض بالسلام. إذا كانت يعني كيف يمكن أن تتم المقايضة مع أن المعادلة منعدمة أصلا؟ لا العرب معهم أرض ولا يملكون أن يعطوا سلاما، مع أن اليهود لا يرعون عهدا ولا يحترمون ميثاقا. يعني إذا رجعنا عقيدتهم وتاريخهم معروف، فالمساكين يصدقون أن سيناء رجعت وأن لا يمكن اليهود يحترمون هذه العهود. كلا قطعا، هم أخذوا من الضمانات ما يتمكنون بها من العودة إلى فلسطين في فترة وجيزة جدا من ناحية الزمنية، لأنها في سيناء تسلمناها منزوعة السلاح، وطائرات الأمم المتحدة في سيناء، الطائرات الحمراء لا تنفك عن المراقبة ليل نهار. فهم لم ينسوا سيناء ولم يتخلوا عنها، وإنما سيحاولون مرات ومرات. وبالنسبة لموضوع مؤتمرات السلام، معروف أنها تدار عن طريق الترغيب والترهيب، وأخطر ما فيها أنها صك واعتراف رسمي بدولة اليهود، حتى باعتراف المفروض أنهم أولى الناس بالقضية وهم الفلسطينيين أنفسهم. فهو في الحقيقة سلام مقابل استسلام، وإلا فالويل للمسلمين. يعني حصل هذه المعاهدة في أيضا في سبتمبر أو أيلول، ومعروف الناس اللي سموا أيلول الأسود، وكان لهم منظمة اللي كانت بتخطف الطائرات اسمها أيلول الأسود. فإذا جاز هذه التعبيرات فما بالنا اليوم في أيلول أشد يعني من هذه الظلمة. نعم. وعملوا المفاوضات وكل هذه المسرحية الطويلة المدى، وإذا بالجبل يتمخض لا عن فأر لكن عن صرصور صغير اسمه غزة وأريحة. طبعا هذا اعتراف ضمني ببيع القدس، خاصة وأن اليهود منذ أن ذهبوا إلى هناك وهم يصرون على أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. فكعادة يعني غراب المنظمة، كعادته في المراوغة، إنسان مراوغ ودجال، يعني يعرف كيف يتقن المراوغة من هذه الحجج. مثلا إذا قيل له الوفد لا يمثل الفلسطينيين، الوفود المباحثات ما كان فيها واحد من المنظمة، لكن أخذوها من داخل المناطق المحتلة، فكان يرد يقول كل فلسطيني هو يعني من منظمة التحرير الفلسطينية. فيقولون له لكن هناك معارضة كبيرة من الفصائل الفلسطينية، يقول هذا دليل على الديمقراطية عندنا، انظروا إلى ديمقراطيتنا. يقولون له ألا دليل على الديمقراطية عندنا، انظروا إلى ديمقراطيتنا. يقولون له ألا ترى تصلب وتعنت اليهود كيف يقولون عن القدس وكذا، يقول سوف ترون، سوف ترون كيف ستتغير مواقفهم. فيعني عنده هذه المراوغة، فالرجل يقول القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وهو يقول غزة، وراح يقول يا جماعة خطوة خطوة خطوة خطوة المواجهة هتستمر، هم أصلا يريدون أن نبتلع الطعم، خطوة خطوة نحو التدمير الكامل للمسلمين. فأرض فلسطين في الوجدان الإسلامي شرفت لسبب واحد فقط، هو أن فيها بيت المقدس الذي سماه الله البيت، الأرض المقدسة التي بارك الله سبحانه وتعالى حولها. وبيت المقدس يستمد شرفه من وجود المسجد الأقصى، أما اليهود فأرض فلسطين لا قيمة لها بدون أورشليم، وهو اسمه الاسم الذي يطلقونه على القدس، ولا قيمة للقدس عندهم إلا بالهيكل، حتى يهدم المسجد الأقصى ويبنى على أنقاضه هيكل سليمان المزعوم. ولذلك يكثرون من الحفائر حوالي 15 متر الحفرة تكون تحت، ويعملون أنفاق عشان يسهل بحجة تسهيل المرور تحت المسجد الأقصى، ويجي واحد مجنون يقوله متخلف عقلي ويفجر قنبلة تحت المسجد وينهار كل شيء، كما حصل من قبله بجريمة إحراق المسجد الأقصى، وقال متخلف عقلي هو الذي يعني فعل هذا. إذن موقف الفريقين المفروض المسلمين وموقف اليهود ينبع من عقيدة، بالذات في قضية القدس، إن هي قلب القضية كلها القدس، فلا يفهم حقيقة المعركة إلا صاحب العقيدة وهو المسلم المؤهل لإنقاذ المسجد الأقصى. الحقيقة هناك فتاوى كثيرة صدرت من العلماء في القديم وفي الحديث، فتوى الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى فتوى قوية جدا في تحريم بيع الأراضي في فلسطين لليهود، كذلك فتوى علماء الأزهر في الصلح مع اليهود سنة 1956، وفتوى كثيرة من كافة أنحاء العالم الإسلامي، لكن نقتصر على تلاوة فتوى الأزهر بعد قيام دولة اليهود سنة 48. نعم. تقول لجنة الفتوى في الأزهر: إن الصلح مع إسرائيل لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار للغاصب على الاستمرار في غصبه ما اغتصبه وتمكينه والاعتراف بحقية يده على المعتدي من البقاء على عدوانه، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم، بل يجب على المسلمين أن يتعاملوا جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أو خذل المسلمين عن الجهاد أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار من تنفيذ مخططهم ضد العرب والإسلام وضد فلسطين، فهو في حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين ومقترف أعظم الآثام. فماذا يقول الإسلام أيضا بالنسبة لغزة، اتفاق غزة يعني أريحة؟ هل إذا رضي الفلسطينيون بالاعتراف بدولة اليهود وقابلوا بالتوطين اليهودي هل يجوز تأييدهم في ذلك؟ لكل قضية ليست قضيتكم، هذه قضية المسلمين، يا مسلم يا عبد الله، حتى اليهودي عارف، حتى الأقصد الحجر يعرف أن الذي يحرر فلسطين المسلم عبد الله، بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد، فقط ما يقول يا فلسطيني يا سوري يا مصري يا سعودي، لكن يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. نعم. فالحقيقة مصيبتنا الآن أننا يعني إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة فقال لهم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، للأسف الشديد نحن الآن نزيد على هذا، أخرجوا اليهود والنصارى من قلوب العرب، فإن يعني موالاة اليهود والنصارى الآن صارت إلى حد لم يسبق له يعني مثيل. افتضحت هذه المعاهدة الأخيرة حتى على يد العلمانيين، على يد مثلا محمد حسين هيكل الناصري العلماني المعروف، يقول منكرا هذه الاتفاقية، يقول ليس لدى العرب ما يقدمونه سوى دمهم ولحمهم، ويقول إن العرب لن يوقعوا على معاهدة وإنما سيوقعون على نعيهم. أما منظمة حماس الإسلامية المعروفة في فلسطين فلها شعار في الحقيقة يعني يهد هذه الاتفاقية هدا، ولأنه مقنع يتكلمون بمنطق مقنع جدا، حماس يقولون إن الذي يتنازل عن جزء من فلسطين لا يستحق الجزء الآخر، يعني حتى لا يستحق غزة ولا أريحة، تمثل 2% من مساحة فلسطين، إن الذي يتنازل عن جزء من فلسطين لا يستحق الجزء الآخر. فهذا الاتفاق أقر بقيام ووجود دولة العدو اليهودي على 78% من أرض فلسطين، فبمنتهى البساطة يمكن أن يوقع على ضياع القدس وعلى ما هو أبعد من ذلك. خبير يهودي سياسي قال في الأيام الأخيرة إن هذه الفرصة الوحيدة الممكنة لنا كي نقتنص توقيع هذا الاتفاق، فإنه لا يمكن لغير عرفات أن يوقع هذا الاتفاق. فرصة، عرفات موجود. أي نعم. ومعروف أن هدف رئيسي وأساسي جدا، ولأجله سأصير عليكم وتحملون هذه الليلة إن شاء الله، هو أن الهدف أساسا هو ضرب الجهاد الإسلامي داخل فلسطين وضرب أي حركة إسلامية في البلاد الإسلامية كما سنبين إن شاء الله تعالى. تقول صحيفة بديعوت أحرنوت وهي يهودية: إن المسلمين المتعصبين أصبحوا دون شك مشكلة أمنية خطيرة لم تعرف قوى الأمن مثلها منذ احتلال المناطق. إن من يقترب عند صلاة الجمعة من مسجد عز الدين القسام ويقذف حجرا نحو جماعة المصلين فإنه من الأغلب أن يصيب أحد أعضاء الجهاد الإسلامي. يعني كأن كل الشعب الفلسطيني أو أغلبه مجندون في هذه الحركة. ويقول مسؤول إسرائيلي أيضا إننا معلقا على اتفاق غزة أريحة هذا، يقول: إننا لو تباطأنا عن هذا الاتفاق فقد نفاجأ بعد 3 أو 4 سنوات بقوة إسلامية تمتلك صواريخ بعيدة المدى وربما تملك القنبلة النووية. أيضا من شؤم هذه المعاهدة المشبوهة يعني أو كما يعني قيل في بعض المصادر إن من بنودها السرية أن هناك 17 ألف شرطي فلسطيني تابعين للمنظمة سوف يقومون بتعقب المعارضين وطبعا وبالذات المجاهدين المسلمين في حماس لإبلاغ السلطات اليهودية عنهم. وإذا ما قصرت المنظمة في الفتك بهم والقضاء عليهم ولو عجزوا عن ضرب حماس والانتفاضة وإيقافها، يقول يهود: سنتولى نحن ذلك لأنك فإنكم فشلتم في هذه المهمة القذرة. رابين يقول: يعني ما هي غزة وأريحة؟ ما هي هدية؟ ليست هدية، مشاكلهم والعبء الذي فيه هي مكسب اليهود بكل الأحوال. هذا رابين يقول: إنني أحلم باليوم الذي أستيقظ فيه وأجد غزة غارقة في البحر فهي فتنة لهم ومتاع إلى حين. بريطانيا أعلنت أننا سنمد دولة الحكم الذاتي أو الحكم الذاتي الفلسطيني بأحدث وسائل التكنولوجية لمحاربة أو لمواجهة الإرهاب، وطبعا معروف منهم الإرهابيين. نعم. فأيضا لما ذهب بعض المتدينين إلى بيريز ويعني بيسألوه عن الموضوع أريحة هذا، فماذا فعل لهم؟ كيف يقولون كيف تتخلى عن أريحة؟ فأراد أن يقنعهم. ماذا فعل بيريز؟ أخرج لهم من جنبه سفر يشوع أو يوشع وقرأ منه المقاطع التي يلعن فيها يوشع أو ابن نون أريحة، ويقول فيها: ملعون الرجل الذي يبني هذه المدينة وليفقد بكره حينما يضع أسسها ويفقد أبناءه عندما يضع أبوابها. فيعني على ماذا تبكون؟ هذه التوراة. وأقنعهم بالتوراة بهذا النص. أي نعم. الحقيقة الدكتور القرضاوي حفظه الله كتب شعرا طيبا جدا في وصف حال عرفات غراب المنظمة وإخوانه من الخونة والمنافقين، شعرا طيبا جدا يقول فيه: فيا عجبا لمن يجري وراء سرابه النفس يظن له به ريا ويرجع فارغ الكأس يفرط في دم الشهداء يا للعار والبؤس يبيع الأرض والتاريخ بالأرخص من فلس يحكم في حمى صهيون يا للثمن البخس وضاع جهاد قرن كامل دفنوه في الرمس جهود كلها ذهبت كأن لم تغن بالأمس فما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس فلسطين بلا قدس كجثمان بلا رأس. فالحقيقة كما يعني أشرنا أهم مطالب اليهود أو أحلام اليهود أن يتخلصوا من الانتفاضة. الانتفاضة يعني رغم بالحجارة، أطفال وبالحجارة، وانظر ماذا فعلوا في هذا العدو المتجبر. وبعض الجنود اليهود كان يحكي يقول في بعض التصريحات للجرائد، يقول: أنا أصاب بالانهيار النفسي الكامل حينما أرى معي المدفع الرشاش والصبي الصغير معه الحجارة ويضربني ويقول له يعني لو أنك رجل ضع سلاحك وتعالى صارعني. فكانوا يصابون بالانهيار النفسي من جراء هذا، ليس في على مستوى الجنود لكن حتى على مستوى قادتهم. ومن أطرف ما أذعته وكالات الأنباء في الفترة الماضية في أثناء فترة الانتفاضة وفي أوجها عبارة عن وصفة نجاح، وصفة واحد عرافة فيعني إسحاق شمير ذهب إلى واحدة يعني امرأة عرافة يهودية، يعني كان أصلا في واحدة عرافة إسرائيلية تدعى جئولة، تنبأت وقالت له أن الانتفاضة ستستمر، ستستمر الانتفاضة. فذهب إلى واحدة أخرى فيعني عملت له وصفة هي وسموها وصفة النجاح، هذا نشر في الجراء، حاجات تعملها علشان تقف الانتفاضة. فقالت له العرافة اسمها استرسويثا، قالت له يعني قالت لشمير يلف بيضة وحبات من القمح في ورقة ويضعها في طبق تحت سريره ناحية رأسه قبل النوم، وعندما يصحو يضع البيضة في يده اليمنى ثم يلقيها وراءه دون أن يدير ظهره قائلا ألقي مشاكلي مع هذه البيضة. وبعد أن يقول شمير ذلك سيشاهد حلما في الليلة الثانية يرشده إلى الطريق الذي يجب أن يسير فيه. فانظر إلى الفزع كيف ألجأهم إلى ذلك. أيضا حقيقة من أخطر الأشياء المترتبة على هذه الاتفاقية غزة أريحة الوجود اليهودي، الوجود اليهودي في إجماع من العالم على أن اليهود هم المفسدون في الأرض، أشد الناس إفسادا في الأرض، ولا يأتي منهم خير أبدا. اليهود ليس لهم عهد ولا ميثاق ولا يرجى منهم أي خير. حتى تعرفون في طبيعة اليهود التي صورها شكسبير في تاجر البندقية شايلوك، فهذه طبيعة اليهود، حتى كان النصارى يحاربونهم ويضطهدونهم لأجل ذلك، وكانوا دائما إذا دخلوا بلد يعتزلون في حارة اليهود في كل بلاد اللي هي الجيتو. فأول مخاطر اليهود إفساد الدين وهدم الدين بشتى الوسائل، إما بالدخول في الدين لإفساده كما حصل من عبد الله بن سبأ وغيره، إما برفع دعوة توحيد الأديان حتى يميول العقيدة في مخالفهم، إما نشر الإلحاد كما حصل في روسيا ونشر فساد الأخلاق عن طريق كما تبنوا نظريات فرويد وداروين وغيرها ودوركايم، الطعن في الأنبياء، تسفيه العلماء والحط من قدرهم، اختراق الثقافة الإسلامية وإعادة تشكيل العقل المسلم، وهذا أخطر ما نتعرض له وسنتكلم فيه إن شاء الله، إفساد مناهج التعليم وتزوير التاريخ، إشاعة الفساد الأخلاقي، الخمور والمخدرات والأيدز، إفساد المرأة المسلمة. قامت ندوة سنة 80، ندوة اجتماعية أمريكية مشتركة برعاية جيهان السادات في مينا هاوس. جيهان السادات بالمرة بتعقد من وقت الآخر حملات في أمريكا تجمع تبرعات لجامعة بنغوريون في إسرائيل. أي نعم، عقدوا مؤتمر النسوة الأمريكان هؤلاء في مينا هاوس تحت عنوان اتجاهات وإنجازات ومشاكل المرأة العاملة والأمومة في المجتمع الحديث. فخرجت امرأة من هؤلاء أمريكية تقول إن الرجل خصم المرأة، وإن على المرأة المصرية أن تبحث عن السبل الكفيلة بمقاومة الرجل وإخضاعه والتخلص من سيطرته. فغضبت بعض النساء المصريات وعلقت إن المرأة المصرية تحترم زوجها وتحبه وإن مشاكلها تختلف تماما عن مشاكل المرأة الأمريكية. فغضبت الأمريكيات والإسرائيليات والكنديات، يعني كيف ترد هذا الرد عليهن؟ يعني الشاهد أن مؤتمرات وتعاون وغير ذلك لإفساد المرأة أكثر من الفساد الذي نحن فيه. أيضا طبعا معروف الفن والأفلام والمسارح من اللي أسسها في بلادنا؟ أساسا يهود، لا أساسا يهود مش النصارى. أي نعم، ما فيش داعي نذكر الأسماء، ما فيش وقت يعني. كذلك أيضا موضوع تفريغ المنطقة من أي سلاح استراتيجي، أي سلاح يصلح في الدفاع أو في حرب، فالاجتهاد في ذلك. تطبيع العلاقات لاستغلال ثروات العرب، وطبعا السوق الشرق أوسطية وما أدراك ما سينجم عنها، حتى ينقذوا إسرائيل من ورطتها وانهيارها الاقتصادي رغم المعاونات التي تأخذها. كذلك موضوع مشكلة المياه، فإن هناك بجانب التهجير والإبعاد هناك التعطيش، الاستيلاء على منابع المياه، لماذا؟ حتى يشرب اليهود الذين يهجرون، هيجيبوا لهم مياه منين؟ اي نعم. كذلك اشعال الفتن والحروب بين المسلمين، فلعل من اهداف الاتفاق نفسه اقامة حرب اهلية حتى بين الفلسطينيين انفسهم او بين بلاد المنطقة كما هو معروف. وطبعا الهدف الاساسي كما ذكرنا ضرب الحركات الاسلامية كما سنبين. كذلك تفتيت المنطقة، وهذا هدف اساسي لليهود، فلبنان سيقسموها الى دويلات طائفية لبنانية، يعني مارونية وشيعية وسنية ودرزية وكتائبية، غير أن الجنوب تابع طبعا لليهود. مصر يخططون لتقسيمها إلى دولة قبطية، قبطية عاصمتها الإسكندرية باعتبارها عاصمة الكنيسة، دويلة النوبة عاصمتها السودان أو أسوان أعتقد، ثم مصر الإسلامية في الجهة الأخرى، واضح. هذه هذا ولذلك بدأت أمريكا تعمل بعض الدراسات تتغلغل في الصحراء الغربية وتحصل في الجنوب في النوبة حتى تحاول أن تربط شعب النوبة بالعنصر اليهودي. يقولون أصلهم يهود حتى تمزق رابطة الأمة المسلمة. أي نعم. أما العراق فالخطة تقسيمها إلى شيعية وسنية وكردية. تذكرون أيام حرب الخليج لما الملك حسين يعني يتكلم شوية كذا كلام لعله يكون صادق فيه لما قال وغضبت عليه أمريكا وبريطانيا قالوا ده احنا اللي عملنا لك الملك أنت وأبوك وجدادك. فقال ماذا قال حسين؟ قال إن هناك خريطة جديدة للمنطقة تريد أمريكا أن تفرضها. فاللصوص لما بيختلفوا ساعات بتظهر الحقيقة. فهو هو نفسه هو أضرب بالدار وما فيها. هو نفسه الذي قال هذا هناك خريطة جديدة للمنطقة وهي المقصودة من حرب الخليج. أما المغرب فتقسم بين البوليساريو والبربر. السودان أيضا تقسم دولة الشمال سنية ودولة الجنوب الزنجي النصرانية وبجانب دولة النوبة الممتدة إلى جنوب مصر. طبعا غير يعني الذي حصل من الضرب الذي وجه لبلاد المسلمين أو لأسلحتهم كما حصل في ضرب المفاعل العراقي وموقف أمريكا من قوة باكستان النووية واضح. كذلك تدمير قوة العراق وتجميد جيش مصر والتحكم في بترول المنطقة وتحويل إسرائيل إلى ترسانة وعبارة عن خزانة أو مستوزع استراتيجي لأسلحة حرب الخليج. الأسلحة التي استعملتها أمريكا الآن موجودة في خزائن إسرائيل ومن حقها استعمال ثلثي هذه الأسلحة. من حق إسرائيل تستعمل ثلثي هذه الأسلحة التي جاءت في حرب الخليج. أمريكا في الأيام الأخيرة أعلنت أنها مستعدة للصلح يعني تدخل في الصلح مع بين سوريا وإسرائيل على أساس أمريكا مستعدة تتكرم وأن تأتي وترسل قواتها على الجولان يعني موجودة في الصومال وفي الخليج وكمان تيجي بالمرة في هضبة الجولان. أي نعم. طبعا ثمرات المتفقات إنهاء المقاطعة الاقتصادية لليهود، تأمين اليهود من العرب، استمرار بناء المستوطنات، إنهاء علاقة يعني فلسطين بالعقيدة الإسلامية، غير بناء الترسانة النووية الصهيونية، لأن إسرائيل تعتبر القوة النووية السادسة في العالم، ودائما إسرائيل ترفض أي تفتيش من الأمم المتحدة على أسلحتها النووية بخلاف ما بيحصل مع العراق كما هو معلوم. يعني طبعا ازدواج المعايير معروف. أنا أذكر كاريكاتير يعني كان رسمه أحد أيام حرب الخليج جايب يعني كل الحكام العرب واقفين في عملية التعظيم سلام هذه وهم يلبسون أحذيتهم وبوش واقف في منتهى الصرامة والغضب يصرخ فيهم ويقول أنا شايف واحد بيلعب صعاب أصبعه داخل الجزمة أو داخل حذائه. نعم. فيصل الإذلال إلى هذا الحد. وهذا طبعا ترجمة لمعنى في الحقيقة هو يعني موجود. فمن ناحية الزواج المعايير معروف وشيء رسمي الآن أن المسلمين بالذات يجب استثناؤهم من كل القوانين والقيم. وإسرائيل لها اهتمام عجيب جدا وخطير جدا بالموضوع الناحية النووية. حييم وايزمان اللي هو أول رئيس للدولة اليهودية كان عالما كبيرا في الكيمياء العضوية وله صلة وثيقة بعلماء الذرة، وبمجرد ما توفي سنة 52 عرض اليهود على ألبرت أينشتاين صاحب نظرية النسبية يهودي عرضوا عليه أن يخلفه في رئاسة الدولة طبعا حتى يجتذب لهم علماء الذرة فاعتذر. أما قضية المياه بهدف تعطيش العرب واستغلال المياه في أراضيهم حتى يعني يوفروها للسكان الجدد الملايين الذين يهجرون، فهذه أيضا أحد المخاطر. وتعلمون الكرم السادات حينما وعد السادات وعدا آخر غير وعد بلفور أنه يمد مياه النيل إلى إسرائيل، ومن هنا بدأت المشاكل مع السودان لما اعترضت على ذلك. ولا نريد أن نفصل في موضوع المياه. أي نعم. غير تمكين اليهود في الحقيقة أن يعني يمددوا أرجلهم على رقاب المسلمين أكثر ما هو الحل الآن. ف يعني هناك شعر يعني شعر مرفوض هو لكن يعكس الهزيمة النفسية التي تحصل دائما من تمكن اليهود سيطرتهم على الاقتصاد وبعد ذلك إذلال الناس. يقول في ظل رجل شاعر قالها في ظل ازدهار وضع اليهود الاقتصادي في بعض الأزمنة هنا في مصر، يقول يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك. يا أهل مصر إني نصحت لكم تهودوا فقد تهود الفلك. يعني من شدة التمكين الذي يحصل من اليهود. أما يعني الموضوع من أخطر مواقع الخطر وهي التي نعانيها الآن في كل بيت وفي كل أسرة بلا استثناء. فما من بيت إلا وفي أطفال يذهبون للمدارس، وهو عملية السطو على مناهج التعليم. بعد زيارة السادات القدس سنة 77 حصلت هناك دراسة بعنوان إذا جاء السلام أخطار واحتمالات، نشرها معهد فان لير في القدس المحتلة بإشراف ألوف هريفن. قال في المقدمة ذكر ضرورة مراجعة البرامج التعليمية بشكل مباشر في الدول العربية وحذف المواد التي تعمق روح العداء بين الكيان الصهيوني والعربي، كذلك مراجعة البرامج الدراسية على كلا الجانبين المصري والإسرائيلي. فلو أن البرامج الدراسية عدلت حقا بالحذف والإضافة فإنه يمكن أن ينشأ جيل من العرب والإسرائيليين يختلف فهم كل منهما تجاه الآخر بالضرورة عن الجيل السابق. أي نعم، فهنا في الحقيقة نحتاج لمزيد من التوضيح في هذه القضية. معروف طبعا، نعود للوراء أيضا قليلا، الميثاق الناصري المعروف والذي بعد ذلك كرره حسن التهامي، الميثاق الثلاثي أو القرار التقرير أقصد. ففي هذه الوثيقة الناصرية المعروفة طالبوا بتغيير مناهج تدريس التاريخ الإسلامي والدين في المدارس وربطها بالمعتقدات الاشتراكية كأوضاع اجتماعية واقتصادية وليست سياسية، مع إبراز مفاسد الخلافة وخاصة زمن العثمانيين وتقدم الغرب السريع عقب هزيمة الكنيسة وإقصائها عن السياسة، وذلك بهدف محو فكرة ارتباط السياسة بالدين الإسلامي. أي نعم. أما التقرير الثلاثي فيقول التقرير تبين أن تدريس التاريخ الإسلامي للنشء في المدارس بحالته الموجودة والتي تم تطويرها في السنوات 15 الماضية لا يزال يربط الدين بالسياسة في لا شعور كثير من التلاميذ منذ الصغر، مما يؤدي إلى ظهور معتنق الأفكار الإسلامية. نعم، الحقيقة نحتاج لذكر نماذج مما حصل بالفعل في تطوير المناهج بفضل فاتح الشر بل الشرور المعروف الذي كفئ بعد ذلك بركله إلى أعلى، والذي قاد هذه المؤامرة على أمة الإسلام والمسلمين. وهذا أمر يطول الحديث فيه جدا، لكن سنقتصر الآن فقط على ذكر نماذج مما يتعلق بإعادة صياغة العقل للمسلم، عقل الأجيال وتصورها تجاه اليهود لعنهم الله. نعم، من ذلك مثلا ما حصل في كتاب وطني مصر وفي كتاب مصر والعالم العربي. أول شيء محو اسم فلسطين من خرائط التاريخ والجغرافيا تماما، يمحى اسم فلسطين. منها مثلا الزعم بأن يثرب مدينة يهودية، جاء في بيانات خريطة صفحة 162 بأن يثرب يهودية، يعني بحيث يبهروا أن أصحاب يثرب اليهود، وهذا طبعا من أهداف اليهود أنهم يعتبرون يثرب المدينة المنورة هم لهم حق فيها أيضا، وهي تدخل في حدود إسرائيل الكبرى من النيل الفرات. نعم، كذلك الزعم بأن بيت المقدس كان عاصمة لدولة اليهود، الزعم بأن اليهودية كانت أول ديانة توحيدية في المنطقة، إن في كل هذه المنطقة اليهودية هي أول ديانة توحيدية. أين نوح وأين يعني جميع الأنبياء الذين أتوا بعده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وطبعا هم جميعا أتوا بالإسلام، جميعا أتوا بالإسلام. فنص الكتاب على أن يعني اليهودية هي أول ديانة توحيدية تظهر في المنطقة. أيضا الطعن في أنبياء الله داود وسليمان والزعم بأنهما كان يهوديان، وصف سليمان بأنه كان مسرفا وأن بيت المقدس كان عاصمة لدولة يهودية، طبعا سب نبي من الأنبياء مكرم كسليمان، هذا تقليد اليهود في إيه؟ حتى في سبهم الأنبياء في قبائحهم. كذلك الكتاب يظهر النبي عليه الصلاة والسلام بمظهر المعتدي الغاصب الظالم اليهود، ويسكت تماما عن جرائمهم في حق الإسلام والمسلمين. فيتحدث الكتاب عن غزوة خيبر وذكر قبائل اليهود التي طردها المسلمون من يثرب أي المدينة المنورة دون أن يذكر سبب ذلك، كيف حاولوا قتل النبي عليه السلام، كيف تمالأوا عليه مع الأحزاب، وكيف وكيف وكيف، والتاريخ طويل لا نريد أن نطيل الآن. فعرض الخبر على هذا النحو بلا شك يسيء إلى المسلمين ويسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم بهذه الصورة ناس معتدين إذا كان الرسول طردهم دون أن يذكر ما السبب في نقدهم وغدرهم كما هو معلوم. وأورد المؤلف يعني خريطة الجزيرة العربية وكتب في بياناتها أمام المدينة المنورة عبارة يثرب اليهودية في الخريطة. نعم. أيضا صور المصريين بأنهم شعب غير مجاهد، يقول إن بعض المؤرخين يرى أن المصريين برغم كثرة عددهم كانوا لا يميلون إلى الحرب ويفضلون الحياة الهادئة، ويفضلون الحياة الهادئة. من قال هذا؟ وسنبين ذلك إن شاء الله بالتفصيل. أيضا عرض الكتاب المدرسي نصوصا من التوراة المحرفة في صفحتين كاملتين، ادعى فيهما أن اليهود كانوا يدافعون عن الله تبارك وتعالى، يعني قتلت الأنبياء كانوا يدافعون عن الله عز وجل، في حين أن الكتاب لما أورد نصوص من الصفحتين كاملتين من التوراة لم يورد نصا واحدا من القرآن الكريم، يعني قدم التوراة المحرفة على الكتاب الكريم لمصلحة من؟ ولإرضاء من؟ كذلك الكتاب يخفي سوءات اليهود ولا يذكر جرائمهم و يعني إلحادهم في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق أنبياء الله. وأيضا لا أطيل بهذا اختصارا للوقت. أي نعم. أيضا ادعى الكتاب أن اليهود صوروا إلههم على صورة إنسان، وهذا منافي للحقيقة، لأنهم حينما فعلوا ذلك فإنما صوروا إلههم على صورة العجل، فهم يريد أن يراعوا شعور اليهود فخففوا كلمة العجل وحولوها لصورة إيه؟ إنسان، وهذا لم يحصل، هم كانوا يعبدون العجل. كذلك السيرة النبوية، سيرة النبي عليه السلام، يعني يقول الكتاب كتاب مصر والوطن العربي إن السيرة إن المولد النبوي، المولد النبوي هي مناسبة لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. طبعا نحن ما نتكلم أنا على موضوع بدعة المولد في حد ذاتها، نتكلم على المنطق نفسه، يعني هذه هي تفريغ السيرة النبوية من محتواها وجوهرها، مناسبة لإقامة الزينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. كما تجاهل الخبيث المؤلف تجاهل تماما ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى في فهرس الكتاب وفي عنوان الدرس أيضا. الحقيقة الجرائم كثيرة، يعني ما أنا أذكر هذه مجرد أمثلة. أيضا صور الفتح الإسلامي على أنه كان غزوا واستعمارا، يقول الكتاب إن سيناء كانت المعبر الذي من خلاله الذي مر خلاله الغزاة الطامعون لاحتلال أرض الوطن على مر العصور منذ الفراعنة وطرد الهكسوس وإلى وقتنا الحالي. وحينما أراد العرب فتح مصر، هذا احتلال أيضا، عبرت قوتهم بقيادة عمرو بن العاص سيناء. أي نعم. كذلك تصوير الخلافة العثمانية على أنها كانت استعمارا، إن يقول الكتاب إن الدول العربية في إفريقيا خضعت للاستعمار العثماني الذي أدى إلى تخلفها، بقى الاستعمار العثماني الذي أدى إلى تخلفها، هل يعني ذاقت الأمة الويل غير بعد ما ضاع هذا السلطان؟ الله المستعان. لما كان المندوب العثماني يذهب لإحدى العواصم الأوروبية يمتنعون عن دق أجرات الكنائس خشية أن يؤذوا شعوره، مندوب الباب العالي. أي نعم. يقول أيضا الكتاب ولتعلم يا بني أن الوطن العربي في آسيا لم يسلم من الاحتلال العثماني فترات زمنية طويلة، وجاء من بعدهم الإنجليز والفرنسيين، يعني العثمانيين على قدم المساواة مع الإنجليز والفرنسيين. أيضا إحياء النزعات العنصرية وبالذات نزعة الفراعنة، وفي الكتاب الحقيقة أشياء بشعة جدا، أشياء بشعة، لكن في إلحاح مقصود ومتعمد على أن ينفخ في الطفل روح الفراعنة. فيقول مثلا نصر عليكم الجمل، إن أجدادك، إن معتمدين على أسلوب الالتفات، إن أجدادك قدماء المصريين قد نجحوا في إقامة دولة موحدة، إذ ظهرت الصناعة في عهد أجدادك الفراعنة، استغل أجدادك الفراعنة جلود الحيوانات في صنع النعال، أجدادك المصريون القدماء بعد أن تركوا الهضبة نزلوا إلى كذا، آثار أجدادك الفراعنة ثروة قومية تدر العملات الأجنبية، كيف نحافظ على آثار أجدادنا الفراعنة؟ لماذا كثر عدد الوزراء الآن عما كان في عهد أجدادك الفراعنة؟ وهكذا وهكذا. يعني الحقيقة الحقائق كثيرة جدا جدا، يعني أي نعم. فنكتفي يعني على بهذا القدر فيما يتعلق بهذه الجزئية، وهي عملية السطو على العقل المسلم وحقنه بهذه المواد السامة. الحقيقة بقي الآن ثلاث نقاط. النقطة الأولى نعقد فيها مقارنة بين زعمائنا وزعمائهم مما ينطلق كل فريق، وبيان أن الحرب هي في حقيقتها حرب عقائدية. ثانيا الكلام أو تصريحات أعداء الله على أن الإسلام هو العدو الأوحد المراد القضاء عليه؟ ثم ماذا عن المستقبل في اعتقادنا واعتقادهم، وما المخرج والعلاج من هذا الوضع الذي فيه المسلمون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع الآن في عقد نوع من المقارنة بين يعني زعماء اليهود والمنطلق العقائدي الذي ينطلقون منه وموقف يعني إخوانهم من الطرف الآخر. فلسطين كانت أمانة حافظت عليها الدولة العثمانية التي تسمى بالقوات المحتلة التي احتلت بلادنا، في حين كان الذين ضيعوا فلسطين خونة يعرفهم التاريخ جيدا، ولكن من لا عقيدة له لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهذا زعيمهم كلوزيز، رئيس جمعية الدفاع عن المبكى، حائط المبكى، وهو مكان البراق، الحائط الغربي من المسجد الأقصى. وطبعا بالمناسبة المسجد الأقصى ليس هو الصورة التي دائما يحاولون أن يحجموا تصور المسجد الأقصى في عقول المسلمين، فيأتوها بزيارة صورة قبة الصخرة. هذه جزء من مساحة المسجد الأقصى الواسعة، والمسجد الأقصى مبنى آخر بعيد عن هذه القبة، بحيث هم يحاولون دائما أن يعجلون تعويض، يعني بحيث لما يهدموا المسجد الأقصى أغلب الناس إذا ذكر المسجد الأقصى تصور قبة الصخرة التي بناها صلاح الدين الأيوبي، في حين هذه جزء فقط من ساحة المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى الحقيقي موجود قريبا من هذه الصخرة. أي نعم. يقول هذا الزعيم اليهودي: المسجد الأقصى القائم على قدس الأقداس في الهيكل إنما هو اليهود، وهم يعتقدون أن المسجد الأقصى قائم على الصخرة التي ضحى عليها إبراهيم ابنه إسحاق للرب، وطبعا هذا كذب لأن الذبيح كان إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق. هذا حييم وايزمان أول رئيس لدولة اليهود، يقول: ها نحن يهود فقط ولا شيء آخر، وشعب داخل شعوب، يعني وحدتنا ودمجتنا العقيدة اليهودية في أمة واحدة، ها نحن يهود فقط ولا شيء آخر، شعب داخل شعوب. كذلك المجتمع، يعني فالمجتمع اليهودي هو في الحقيقة مجتمع لقيط، مجتمع لقطاء يتألف من المهاجرين من أكثر من 102 بلد مختلفة، من أكثر من ذلك، يتكلمون أكثر من 70 لغة مختلفة، من شتات الأرض جمعتهم عقيدتهم الواحدة رغم اختلاف اللغات والألوان والقوميات والعناصر والأوطار. أدولف كريمر اليهودي يقول: جنسيتنا هي دين أبائنا، ونحن لا نعترف بأية قومية أو جنسية أخرى. ولذلك اليهودي إذا هجر إلى فلسطين بيمحو تماما صلته بالجنسية الماضية وبيأخذ الجنسية الإسرائيلية. هذا بن غوريون في 7 يونيو سنة 67 يقول عند دخول القدس القديمة والمسجد الأقصى، يقول: هذا أعز يوم مر علي منذ أن قامت إسرائيل، إذ توحد فيه شطرا العاصمة المقدسة القدس. أما ديان فرفع شعاره ورفع صوته في نفس اليوم قائلا: من أورشليم إلى يثرب، من أورشليم إلى يثرب، ولا عتاب عليه. إذا كان في مناهج التعليم ملايين من أبناء المسلمين يقرؤون يثرب مدينة يهودية، فهل نعاتب هذا الأعور؟ كذلك صاح اليهود في المسجد الأقصى في نفس هذه المناسبة في سنة 67، العبارة للأسف الشديد ما ينبغي أن نحكيها لكن السياق يقتضي ذلك، كان يرفعون أصواتهم بقولهم: محمد مات، مات خلف بنات عليه الصلاة والسلام. وهذا وايزمان أيضا يقول لرئيس وزراء بريطانيا، يقول: لو أن موسى نفسه جاء يدعو اليهود إلى غير فلسطين ما تبعه أحد، ربما يضيف لذبحوه أيضا كما ذبحوا غيره من الأنبياء. أيضا شامير يرفع شعار: الأراضي المحتلة ملك لإسرائيل وبها ستقوم إسرائيل الكبرى. أيضا شامير كان من المعترضين على معاهدة كامب ديفيد، لأنه يؤمن أن سيناء جزء من مملكة إسرائيل ولا يجوز التنازل عنها. أما شامير فإرهابي، طبعا إرهابي معروف، قائد عصابة شتير لمدة نصف قرن، وهي المسؤولة عن مذبحة دير ياسين والتي قتل فيها 254 رجل وطفل وامرأة، ومذبحة قبية وخان يونس وكفر قاسم. فلما واجهه بعض الإعلاميين، واجهه شامير يعني بإرهابه، فدافع عن إرهابي، قال: أنا الإرهابي الذي كنت أمارسه كان له هدف، هدف سامي، وهو التمكين لوطني ولعقيدتي. أما الفلسطينيون فقال: هدفهم ليس عادلا، إنهم يقاتلون من أجل أرض ليست لهم أرض أو أرض شعب إسرائيل. كذلك بيجن في كتاب التحدي يرفع شعار يقول مقلدا ذلك الفيلسوف الفرنسي الذي قال أنا أفكر إذن أنا موجود، فهو قال أنا قاتل إذن أنا موجود. هذا شعار بيجن، أنا قاتل إذن أنا موجود. هذا ليس إرهاب، نحن فقط المسلمين الإرهابيون، أما هو فيقول أنا قاتل إذن أنا موجود. فحقيقة سياسة إسرائيل ثابتة لا تعرف التلون، تعكس رؤية مجتمع بكامله بكل قواه السياسية والاجتماعية، لا فرق بين يمين ويسار، كما تعكس ذلك كلمة بيجن أنا قاتل إذن أنا موجود. كذلك كلمة كهانة إن طرد العرب وإبادتهم واجب مقدس، غدا لن يصيب الإرهابيون اليهود أي عربي، لأنه لن يكون في إسرائيل أي عربي. كذلك حينما وقع العدوان الثلاثي على مصر في سنة 56 ووصلت القوات اليهودية إلى حدود سيناء، كان في طليعة القوات الزاحفة سيارة جيب تحمل كتابا ضخما هو التوراة، ومن خلفه وقف حاخام يخطب في الجنود قائلا يا أبناء إسرائيل إنكم تدخلون الآن الأرض المقدسة حيث تسلم موسى الشريعة، فهيا لتطهيرها من الأعداء، يعني من المصريين. نعم، لما وصلت عجوز النحس إلى نيويورك، جولدا مائير لما وصلت إلى نيويورك في الستينات، ذهب شباب اليهود الأمريكيون في المطار لاستقبالها بالأغاني والرقص والتصفيق، لكنها قالت لهم لأمرتهم يرقصون ويصفقون ويغنون، قالت ماذا نفعل بالرقص والغناء، تعالوا إلى إسرائيل. ماذا نفعل بالرقص والغناء، تعالوا إلى إسرائيل. أي نعم، بيجن كان يثق كثيرا بكارتر، معروف كارتر من الأصوليين النصارى، كارتر رجل يعني خطير في ناحية التمسك بالنصرانية. صرح بيجن قبل أن يغادر تل أبيب إلى واشنطن ليحضر كامب ديفيد، قال إنني متفائل لأني ذاهب إلى رجل دين يقرأ التوراة. كلمة لها مغزى، أنا ذاهب إلى رجل متدين يقرأ التوراة، يعني معنى ذلك أنه يعرف حقوقنا المذكورة في التوراة. ننتقل إلى الضفة الأخرى